طيب ثم قال فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو عن هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. يعني ان الخلق كلهم يعلمون بانه يمتنع الخلو من هذين النقيضين مش الوجود والعدم، ممتنع ان يكون الشيء لا موجودا ولا معدوم ولا حيا ولا ميتا وهكذا. فهذا العلم هل يستثنى منه شيء؟ نعم، ان يكون قابل او غير قابل ابدا، كل شيء فهو قابل للوجود والعدم. وقد سبق ان تقابل الوجود والعدم من باب تقابل السلب والايجاب كالعدم والملك، فلا يمكن لاي مخلوق يدعي انه يمكن خلوه الاشياء عن هذين. قال والتحيز المكروه، الان امام يقولون يلزم التحيز، يلزم التحيز، معنى التحيز ان يكون الشيء منحازا في حيز، وحيز الشيء ما احاط به. نعم، يقول المؤلف مبينا التفصيل في كلمه التحيز، التحيز المذكور ان اريد به كون ايش؟ كون الاحياد الموجوده تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وان اريد به انه منحاز عن المخلوقات اي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. المتحيز يقول المؤلف إن أريد به كون الأحياد الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم. بالنسبة للمخلوقات يراد بها هذا ولا لا؟ يراد بها هذا. الإنسان متحيز بمعنى أن الأحياء التي تحوزه وتحيط به محيطة به. فنحن الآن في هذه الغرفة متحيزون منحازون، ولدينا من كل جهة ومن كل جهة أسوار تحيط بنا. إذا فنحن الآن داخل العالم، وكل ما تحت العرش فإن العرش محيط به فهو منحاز داخل العالم. وقد يراد بالمتحيز ما كان خارج العالم، ما كان خارج العالم أي المنحاز عن المخلوقات. المتحيز كان منحاز عن المخلوقات البائن منها. وهذا بالنسبة إلى الله حق ولا باطل؟ حق، لأن الله تعالى مبين المخلوقات. فهم إذا قالوا ليس بمتحيز مش يلزم من قوله أن لا يكون داخل العالم تحيط به الأحياء ولا خارج العالم منحاز دائم عن العالم، فيلزم على قولهم أن لا يكون ثمة رب. لأنهم الآن إذا قالوا ليس بمتحيز على الإطلاق هكذا أطلقوا، ولم يقولوا ليس بمتحيز انحيازا تحيط به الاحياء، فانه معنى ذلك انكار ان يكون الله داخل العالم او خارجه، وهذا في الحقيقه هو التعطيل المحض. وارحمنا. طيب، وقد مر عليكم في التوحيد في السنه الثالثه اظن الثانويه ان كلمه الحيز لفظ مبتدا لا يوجد في كلام الله ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما اتى به اهل البدع ليوهموا الاغرار الذين لا يعرفون، يوهموهم ان هذا باطل ليتوصلوا بذلك الى اي شيء الى الصفاء. نعم، ولهذا يقول المؤلف فاذا قيل ليس متحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العباره ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم، يوهموه أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت